ونعم النصير. بسم الله أن وَإِنَّ اللَّهَ إذ يريكهم الله في منامك قليلا فثبتوا واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم واصبروا والله شديد العقاب. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترين الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أري ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد ولو ترى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب فهم لا يؤمنون وهم لا يتقون وهم لا يتقون إن شر الدواب فهم لا يؤمنون الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون وهم لا يتقون إن شر دواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن إليكم على سواء فجنح لها وإن جنحوا للسلم فجنح لها وإن جنحوا الله عنكم وعليكم فإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإياكم منكم ألف الفين بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم. Thank you.